Barakallahu fiik. Berikutnya, cara membaca hamzah atau hamzat wasl. Cara membaca hamzat wasl. Kita telah pernah mendapati bacaan yang diawali dengan hamzat wasl. Sekarang kita akan merinci bagaimana cara membaca hamzat wasl. Nah, hamzat wasl ada pada fi'il, ada pada isim, ada pula terdapat pula pada harf, ya. Adapun cara membaca hamzatu wasl pada fi'il, maka hamzatu wasl dibaca dengan kasrah atau dhammah. Dibaca kasrah tatkala huruf yang ketiga, nah, berharokat fathah atau kasrah seperti iqtarab, ya, huruf ta, huruf yang berada pada urutan ketiga berharokat fathah, maka hamzatu wasl dibaca kasrah iqtarab. Bila yang berurutan ketiga berharokat kasrah juga dibaca dengan kasrah idrib. Tayyib. Bila berharokat dhammah pada urutan yang ketiga, hamzatu wasl dibaca dhammah udkhulu. Tayyib. Iqra, ya ikhwah, iqra'u iqtarab iqtarab idrib idrib udkhulu ودخلوا عندك يا عارف اركض برجالك اركض برجالك برجالك برجالك طيب ارفع صوتك اركض برجالك اركض برجالك نعم pertama huruf dhad اركض اركض dengan tawas sifat istitalah اركض برجالك اركض برجالك بري برجالك ريج برجالك احسن حروف جيم dengan قلقله ريج bukan ريج ريجا ريج طيب رجالك عيد اركض برجالك طيب بقولنا استحوذ استحوذ عليهم الشيطان طيب بعده اقترب للناس حسابهم طيب berikutnya اذهب بكتابي هذا احسن واصل اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر اذ اضرب بعصاك الحجر احسن عندك يا صفوان عيد يضرب اضرب بعصاك الحجر بري صفات استطاله استطاله بعد الضاد اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر طيب teruskan ارجع ارجع اليهم فلنأتينهم و tanpa putus ارجع ارجع اليهم ارجع اليهم ارجع اليهم فلنأتينهم طيب احسن berikutnya اصبر اصبر على ما يقولون اهبطوا مصر بارك الله فيك هل يعرف أم كثو أم كثو إني آنست نارا أحسن بريكوتنيا وجدت ست من فوق الأرض بارك الله فيك وجدت من فوق الأرض هكذا طيب kita ulang lagi antum perhatikan اركض برجلك استحوذ عليهم الشيطان اقترب للناس حسابهم irhab bi kitabi hadha idrib bi asaka al-hajar irji' ilayhim falana'tiyannahum yasbir ala ma yaqulun yasbir ala ma yaqulun ihbitu misra umkuthu inni anastu nara ujtuthat min fawqil ard ادخلوا في السلم كافة اسلك يدك في جيبك اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. طيب ada dua contoh terakhir. Pada dua contoh terakhir ini ada sebuah pengecualian di mana kita melihat lahir dari kalimat yang kita memulai bacaan padanya adalah berharokat dhammah pada huruf yang ketiga wu dan shu. Namun ternyata harokat dhammah ini tidak asli, asalnya adalah kasrah, sehingga hamzatul wasl dibaca dengan kasrah. Baik, iqra ya Sofyan. Iqdu iqdu ilayya wal iqdu ilayya wala tunzirun umshu imshu wasbiru ala alihatikum imshu ahsan dengan kasrah imshu wasbiru a'id imshu wasbiru ala alihatikum. Baik, barakallahu fiik.